وقلنا ان في ان الواجب الذي يذم تاركه، قلنا ان الجمله دي دخل فيها القاصد والساهي والمسافر، وخرج من قولنا القصد والشيء لا. طب ما هو داخل ال زي لو قلنا مثلا الفاعل هو الاسم المفعول، الاسم المبتدا تقول دخل معانا ايه؟ دخل معانا الساهي والنائم. قال كلام عكس ده شويه. احنا عموما هنقرا تاني وساعتها بقول لك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. قال الفصل الثاني في تقسيماته: الأول الخطاب، إن اقتضى الوجود ومنع النقيض فوجوب، وإن لم يمنع فندب، وإن اقتضى الترك ومنع النقيض فحرمة، وإلا فكراهة، وإن خير فإباحة. هذه تقسيمات، أو هذا أول تقسيم للحكم باعتبار التي الفصول التي صارت أقسامها وأنواعا خمسة. ده تقسيم للحكم التكليفي، الحكم التكليفي اللي هو افعل ولا تفعل. أقول لما فرغ من تعريف الحكم شرع في تقسيماته، وهو ينقسم باعتبارات مختلفة إلى تقسيمات ستة: الأول باعتبار الفصول التي صيرت أقسامه أنواعا خمسة. فقوله في تقسيمه أي في تقسيم الحكم: ثم إنه لما قدم أن الحكم هو خطاب الله تعالى إلى آخره، صح التقسيم في الخطاب. وإن كان كلامه في تقسيم الحكم، الإخوة اللي ما حضروش معانا بقى الجزء بتاع تعريف الحكم، احنا قعدنا فيه وقت طويل، حبذا لو ايه راجعوه مراجعه دقيقه، واذا اشكر عليهم شيء يبقى يسالوني، لان كان في كلام كتير قلناه، وكان في كلام في غايه الاهميه. فاكرين قعدنا قد ايه بقى في موضوع التعلق المعنوي والتعلق اللفظي، لحد ما ايه ما فهمنا طريقه الاشاعره وفهمنا طريقه الحنابله، ولا ما الفرق مش واضح حتى الان؟ ثم انه لما قدم، لان انتوا عارفين عند هيبقى في خلاف بين الحنابله والاشاعره. الاشاعره بيثبتوا الكلام النفسي، والحنابله مش انت حنبلي في الاعتقاد، الحنابله ايه اللفظ يعني. هما الاشاعره عندهم نفسي ولفظي، الحنابله ما عندهمش الا لفظي. لا، هم الحنابلة بينكروا صفة الكلام النفسي، هذا مذهبهم. ايه بينكروا صفة الكلام النفسي؟ ده مذهب الحنابلة. بقول هذا مذهب الحنابلة، مش الحنابلة وبس، يعني في قطاع كبير من الأمة بينكر الكلام النفسي، بل بعض الأشاعرة بينكروا الكلام النفسي. ايه احنا مالناش دعوه بقى بمذهب الحنابله دلوقتي، انت احنا دلوقتي قررنا كلام الاشاعره وقررنا كلام الحنابله، لكن مش مهمتنا في الاصول ان احنا نقرر اي الكلامين ايه هو الصواب، لان ده في علم الكلام. لكن انت المفروض زي ما احنا نعمل كده، ده الكلام ده لما نيجي نتكلم وده يتخرج على مذهب الاشاعره بهذه الطريقه، يتخرج على مذهب الحنابله بهذه الطريقه. طب المعتزله لو تكلموا كيف سيتكلمون؟ سيتكلمون بهذه الطريقة. معايا يا شيخ علي؟ لكن احنا معنيين بقى ممكن نناقش ونرجح ايه؟ المسائل الأصولية. لكن المسائل الكلمية هنرجح ايه؟ نرجح في علم الكلام. انا هقرا بس قرآن. لا ما تقلقش، دي الجلسه الختاميه، فاللي الاخوه اللي ما حضروش هنعمل بس مراجعه وخلاص. لكن ان شاء الله يعني اما نيجي بعد العيد هنمشي خطوات اوسع، وانا كان عندي شويه حاجات كده امل ان انا انتهي منها في شعبان هذا وشوال ورمضان ان شاء الله، فيمكن نزود يوم ثالث كده بحيث ان احنا ناخد خطوات اوسع. لكن مش عايز انا نفتح في موضوع جديد يعني. النهاردة حتى كنت عايز اقرأ التناقض في المنطق، فممكن يبقى فيه شيء من التشويش، لان هيبقى تناقض وبعدين نقف. وعايز اتكلم بعد كده عن العكس وانواعه، والعكس المستوي وعكس النقيض الموافق وعكس النقيض المخالف. فالاحسن ان احنا نروح عاملين مراجعة برضو سريعة للقضايا كده للاخوة اللي محضروش معنا وخلاص، ونختم على هذا. وبعد شوال ان شاء الله، بعد 15 شوال هنمشي بخطوات اوسع ان شاء الله. هو على فكره احنا الاصول هنمشي اسرع من كده، بس هي دايما المقدمات يعني. لو شرحنا ابن الحاجب هتلاقينا قاعدين في مقدمه ابن الحاجب اللي هي المبادئ الكلاميه واللغويه والاصوليه، قاعدين مده طويله. هتلاقينا قعدنا مثلا سنتين مثلا مثلا في المبادئ بتاعه ابن الحاجب يعني، لكن بقيه ابن الحاجب ممكن تخلصه في سنه. ليه؟ لان الكلام بقى بيتكرر، لان كله مبني على مساله التحسين والتقبيح، مبني مش عارف كما تقرر في اي مساله هتلاقي ايه كله مبني على المبادئ. فالمبادئ هي اللي بتاخد وقت طويل ان شاء الله. امال الشيخ خالد ما جاش ولا ايه؟ طيب، اقول لما فرغ من تعريف الحكم شرع في تقسيماته، وهو ينقسم باعتبارات مختلفه الى تقسيمات ستة. بس في الشيخ سعيد شوية. طيب ماشي. الاول باعتبار الفصول الذي صيرت اقسامه انواعا خمسة، فقوله في تقسيمه اي في تقسيم الحكم. ثم انه لما قدم ان الحكم هو خطاب الله تعالى الى اخره، صح التقسيم في الخطاب وان كان كلامه في تقسيم الحكم، وقرن الخطاب بالالف واللام لإفادة المعهود السابق وهو خطاب الله تعالى. وحاصله ان خطاب الله تعالى قد يكون فيه اقتضاء وقد يكون فيه تخيير كما تقدم. فان اقتضى شيئا نظر، ان اقتضى وجود الفعل ومنع من نقيضه وهو الترك فانه الوجوب. كلمنا امبارح قلنا ان نقيض الفعل هو عدم الفعل، لكن مش هيتاتى ان احنا نفسر النقيض هنا بعدم الفعل، لأن العدم لا يتعلق به تكليف، لأنه لا تكليف إلا بفعل. أمال هنفسره بإيه؟ هنفسره بالترك كما فسره الإمام الإسنوي، والترك يستلزم إيه؟ عدم الفعل. وإن اقتضى الوجود ولم يمنع من الترك فهو الند، وإن اقتضى ترك الفعل ومنع من نقيضه وهو الإتيان به فهو الحرمة، وإن اقتضى الترك لكن لم يمنع من الإتيان به فهو الكراهة. وإن كان الخطاب لا يقتضي شيئا بل خيرنا بين الإتيان والترك فهو الإباحة. وهذا التقسيم تعلم منه الحدود، فالإيجاب مثلا طلب الفعل مع المنع من الترك، وأمثلة الباقي لا تخفى وهو تقسيم محرر لا إيراد عليه. لكن تعبير المصنف بالوجوب والحرمة لا يستقيم، بل الصواب الإيجاب والتحريم، لأن الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى كما تقدم، والخطاب إنما يصدق على الإيجاب والتحريم لا على الوجوب والحرمة، لأنهما مصدرا وجب وحرم، والإيجاب والتحريم مصدران لأوجب وحرم بتشديد الراء. فمدلول خاطبنا الله تعالى بالصلاة مثلا هو أوجبها علينا وليس مدلوله وجبا. نعم، إذا أوجبها فقد وجبت وجوبا. اعتراض الإسنوي زي ما قلنا امبارح مبني على إحدى طريقتين للمناطقة، وهم أنهم يقولون الإيجاب هو خطاب الله تعالى المتعلق تعلقا تنجيزيا حادثا أو تعلقا لفظيا، الخطاب الطالب للفعل والمانع من نقيض الفعل. أما الوجوب فهو الحكم عند الفقيه وهو أثر الإيجاب. دع اعتراض الإسنوي مبني على هذا، لكن هناك طريقة أخرى للأصوليين مبنية على أن الإيجاب والوجوب ليسا متغايرين بالذات. الطريقة الأولى أن الإيجاب والوجوب متغايران بالذات، الإيجاب غير الوجوب. لكن الطريقة الثانية الإيجاب والوجوب ليس متغايرين بالذات، وإنما التغاير بالاعتبار. فباعتبار صدور الخطاب من الله سبحانه وتعالى يسمى إيجابا، وباعتبار تعلقه بفعل المكلف يسمى وجوبا. وعلى هذا لا يتوجه اعتراض الإسنوي، لأنه إنما اعترض على البيضاوي بناء على طريقة الأصوليين، والبيضاوي قد رأى طريقة أخرى للأصوليين، يبقى ما فيش مجال للاعتراض. قال من قلت المناطقة لا أنا لا أنا قلت سبق الثاني قلت المناطقة ولا قلت الأصوليين؟ لا لا لا طريقتان للأصوليين أسف، لو سبق الثاني يبقى طريقتان للأصوليين. الطريقة الأولى بتقول إن الإيجاب والواجب متغيران بالذات، الإيجاب هو الخطاب والوجوب هو أثر الخطاب، والإيجاب هو الحكم عند الأصولي والوجوب هو الحكم عند الفقيه. الطريقة الثانية للأصوليين أن الإيجاب والوجوب متحدان بالذات متغيران بالاعتبار، يعني هما طريقتان للأصوليين متغيران متحدان بالذات متغيران بالاعتبار، فباعتبار صدور الخطاب من الله سبحانه وتعالى يسمى إيجابا، وباعتبار تعلقه بالمكلف يسمى وجوبا، فيبقى لا يتأتى اعتراض الإسلام. معنى واحد، يعني متحدان بمعنى واحد، ده الخطاب وده أثر الخطاب، لكن متحدان بالذات يعني معناهم واحد. بس يسمى باعتبار كذا، نفس الخطاب باعتبار صدوره من الله يسمى إيجابا، وباعتبار تعلقه بالمكلف يسمى وجوبا، لكن على الطريقة الأولى إن الإجاب غير الوجوب، وده المشهور يعني، لكن هي على عموم طريقتان للأصوليين بدليل البيضاوي عملها. قال ويرسم الواجب بأنه الذي يذم شرعا تاركه قصدا مطلقا، بدا تعريف متعلق الحكم، تعريف متعلق الإيجاب، متعلق الإيجاب اللي هو الواجب اللي هو الفعل نفسه، عندي إيجاب اللي هو الخطاب، وعندي الوجوب اللي هو صفة الفعل المكلف واللي هو أثر للخطاب، وعندي الواجب اللي هو إيه نفس فعل المكلف. يعرف إيه الواجب؟ عرفه بأنه الذي يذم شرعا تاركه قصدا مطلقا. قال لي ويرادفه الفرض، ده عند الشافعية والحنابلة والمالكية، أن الفرض والواجب بمعنى واحد، إن هو يساب فاعله ويعاقب تاركه. وقالت الحنفية الفرض ما ثبت بقطعي والواجب بظني. هم فرقوا الحنفية من حيث الدليل الذي ثبت عليكم السلام، فرق الحنفية فرقوا من حيث الدليل الذي ثبت به الواجب أو الفرض، إذا كان ثبت بدليل قطعي يسمونه فرضا، وإذا ثبت بدليل ظني يسمونه واجبا، لكن من حيث الثواب والعقاب المقال واحد، إن الفرض والواجب عند الحنفية كلاهما يساب فاعله ويعاقب تاركه. أقول المعرفات للماهية خمسة، الحد التام والحد الناقص والرسم التام والرسم الناقص وتبديل لفظ بلفظ أشهر منه. فالحد التام هو التعريف بالجنس والفصل كقولنا في الإنسان إنه الحيوان الناطق، والحد الناقص كالتعريف بالفصل وحده كقولنا الناطق، والرسم التام هو التعريف بالجنس والخاصة كقولنا الإنسان حيوان ضاحك أو كاتب، فالضحك معنى خاص بالإنسان لا يشاركه فيه غيره، والرسم الناقص كالتعريف بالخاصة وحدها كقولك الإنسان ضاحك، والتبديل باللفظ الأشهر كقولنا البر هو القمح. إذا علمت ذلك فالأحكام الخمسة لها حدود ورسوم. فالتقسيم السابق ذكره المصنف لمعرفة حدودها اللي هو قرأناه في أول الفصل كما تقدمت الإشارة إليه. ما معنى كلمة الفصل؟ ما حضرتش معنى منطق؟ حضرتش؟ لا يعني وصلت معنى حد فين؟ مش مهم ما تواضح من سؤال انت ما حضرتش بس احنا خلصنا التصورات ودخلنا في القضايا. طب انت حاولت لازم تذاكر اللي فات، ما احنا قلنا المنطق مهم. لا انت ما حضرتش حاجه، احنا خلصنا التصورات يا شيخ مصطفى ودخلنا في القضايا وكلمنا عن وكنا وصلنا للتناقض كمان. طب يبقى راجع بقى لان دي هتاخد وقت يعني، راجع ولو ما يعني كده بقى اسالني بس يا ريت تراجع التسجيلات، احنا قلناها بتفصيل ممل يعني. يعني ربنا يسر وخلصنا الايضاح المبهم، ممكن زي ما عملنا في الورقات نعيده تاني لو المنطق صعب قوي، مع انه سهل مفيش حاجه المنطق. لا يعني بعد ما نخلص ايضاح المبهم ايه مقولات لا خبيثي شيخنا بقى، لا ممكن ايضاح المبهم نعيد تاني، وقراءه الكتاب 10 مرات خير من قراءه 10 كتب. طيب إذا علمت ذلك فالأحكام شرحها طول يا شيخ مصطفى، احنا قعدنا أسابيع فيها يعني. معلش يا معذرة. إذا علمت ذلك فالأحكام الخمسة لها حدود ورسوم، فالتقسيم السابق ذكره المصنف لمعرفة حدودها كما تقدمت الإشارة إليه، ثم شرع الآن في التعريف بالخواص، فلذلك قال ويرسم، لكنه لم يرسم نفس الأحكام بل رسم الأفعال التي تعلقت بها هذه الأحكام، فإن الفعل الذي تعلق به الوجوب هو الواجب، والذي تعلق به الندب هو المندوب، والذي تعلق به التحريم هو الحرام، والذي تعلقت به الكراهة هو المكروه، والذي تعلقت به الإباحة هو المباح. وهذا الرسم نقله في المحصول عن اختيار القاضي أبي بكر، ولم يصرح فيه باختياره. نعم صرح بذلك في المنتخب فقال إنه الصحيح من الرسوم، لكن فيه تغيير ستعرفه. إيه هو التغيير؟ إحنا قلنا به اللي هو زياده قصدا. فقوله الذي يذم اي الفعل الذي يذم، فالفعل جنس للخمسه. وقوله يذم احترز به عن المندوب والمكروه والمباح لانه لا ذم فيه. قلنا الشيخ الاسنوي هو بيشرح كلام البيضاوي الذي الواجب والذي يذم شرعا تاركه قصدا مطلقا، قسم الكلام وقال لي يذم قيد أخرج المندوب والمكروه والمباح، وتاركه قيد أخرجه الحرام. السبكي عمل غير كده، قال لي لا يذم تاركه هذا قيد واحد، لأن الفعل وفاعله بمثابة الشيء الواحد، فيذم تاركه ده خرج لي إيه؟ خرج لي المندوب والمباح والمكروه والحرام. طيب قال في المحصول طبعا للغزالي في المستصفى وهو خير من قولنا يعاقب تاركه. يبقى عبرنا احنا ايه بيذم، وقلنا ان يذم افضل من يعاقب تاركه، لان يعاقب تاركه معناها او بتشعر بلزوم العقاب، واحنا قلنا ان لزوم العقاب هذا مخالف لما تقرر عند اهل الحق من ان العاصي او تارك الواجب تحت المشيئة ان شاء عذبه الله وان شاء غفر له. فقال لي لجواز العفو خلاص، يبقى بلاش كلمة يعاقب. وبرضه أفضل من قولنا يتوعد بالعقاب على تركه، قال لي ليه؟ لأن الخلف في خبره محال. بعض الناس ممكن تعرف الواجب تقول لي يتوعد بالعقاب عشان يخرج من حتة لزوم العقاب، بس هتجيلي مشكلة إن يتوعد. طب ما لو تخلف هذا الوعيد، لو تخلف هذا الوعيد يبقى لازم الخلف في خبره تعالى ومحال. قلنا إن بعضهم أجاب وهو جواب مشهور إنهم فرقوا بين الوعد والوعيد، فقالوا إيه لا يجوز تخلف الوعد لكن يجوز تخلف الوعيد. قلنا هذا الجواب مع أنه جواب مشهور إلا أنه جواب باطل، لأن الوعد والوعيد كلاهما خبر، وخبر الله تعالى تخلفه محال. خلاص، فلو حصل بخلاف الوعد أو الوعيد فهذا خلف، والخلف في خبره تعالى محال. فالتحقيق أن الوعيد إنما هو في الشريعة معلق على مشيئة الله عز وجل. هو الجواب الصحيح ان هي معلقه على المشيئه، لكن لو هو سبحانه وتعالى اوعد واطلق فده اخبار صح، فهل خبره ممكن يتخلف؟ فمش هيبقى ما فيهوش مدح. المدح ده هي زي ما احنا قلنا كل المشكله اللي بيخلي احيانا الناس تقع في خطا هو قياس الغائب على الشاهد. هو الشاهد بيقولوا ان تخلف الوعيد بالنسبة للكريم يمدح بهذا، ان هو ينفذ وعده ويخلف ايه إيعاده. ده بالنسبة للمخلوقات. اذا بالنسبة للمخلوقات ليه؟ لان هو اذا اوعد اخلف، لانه هو ايه بعد ما بيهدى واخد بالك بيغلب عليه طبعه الكريم اللي هو الكريم، او اي سبب من الاسباب التي تؤدي ان يخلف الإيعاد، لكن ده مش متحقق في الله سبحانه وتعالى. لأن ربنا سبحانه وتعالى علمه قديم ويعلم الأمور على ما هي عليه ويعلم المآلات. فإذا كان يعني هذا يستحق الإكرام يبقى قد علم أزلاً أنه سيكرمه، وإذا يستحق بخلاف ذلك علم أزلاً وستحقق كما علم. فربنا سبحانه لو أخبرنا بأنه قد أوعد يبقى لابد أنه إيه يتحقق الإعادة، لكن هو من رحمته سبحانه وتعالى أنه جعل الإعادة معلقاً على المشيئة، فده الجواب أنه معلق على المشيئة مش أنه هو أوعد، والإعادة هذا ليس معلقاً على المشيئة ويجوز أن يتخلف. لا، لما تتأمله تجد أنه جواب إيه جواب باطل، لأن الإعادة خبر صح؟ هو دلوقتي بنتكلم في النتيجة، هنتكلم ايه اللي يعني اوجه القصور في الجواب الاول. اوجه القصور في الجواب الاول ان الإيعاد والوعد كلاهما اخبار من الله تبارك وتعالى بس، فهل الخبر ده ممكن يتخلف؟ فانت بتقول لي اصل ده من ساعة رحمتي، من ساعة رحمتي ان خبره يتخلف؟ ما كويس، لو هو سبحانه وتعالى أوعد ولم يعلق هذا على مشيئته يبقى ده خبر ولا مش خبر؟ خبر، ممكن يتخلف صرف النظر بقى عن ايه ان ده مما يتمدح به في حق المخلوقين مش في حق الخالق. يتخلف ويستشهد ببيت الشعر المشهور ان التخلف ده مما يتمدح به. لا، اذا كان مبني على المشيئه خلاص يبقى هو جواب واحد لا جوابان. لو علقنا على المشيئه يبقى هما كام جواب كده؟ واحد. لكن لو مش معلق على المشيئه وقال بس ان هو يمدح بإخلاف الوعيد إذا جاوبين احنا نتكلم لا بفرض وجود هذا الجواب، رقم هو ده موجود الجواب. لو هو الجواب لأن إخلاف الوعيد مطلقا مما يمدح به المرأة وده يمدح به المرء فعلا، لكن هل يجوز ده طرده للخالق؟ هيبقى برضه في قياس للغائب على الشيء، لأن مش كل كمال في المخلوق يكون رغم ده كلام ابن تيمية، عند كل كمال في المخلوق عنده يقول لك كل كمال في المخلوق فالخالق أولى به، طبعا ده كلام مش مظبوط. يا أخي يمدح بالزوجة والولد لكن ربنا ينزع عن هذا. لا انت قريت الكلام ده فين؟ تتكلم عليهم هم. لا، ما هو هي نظرية الكمالات دي، لا موجودة ومتكرر عنده، نظرية الكمالات دي موجودة ومتكرر عنده. يعني مثلا في موضوع احنا اتكلمنا فيه قبل كده، موضوع خلق العالم مثلا، ابن تيمية عنده بحوادث لا ولا له مش كده؟ فهو زي بيقول لك ايه، الاشاعره بيقول لا ان ربنا سبحانه وتعالى ايه كان ولا شيء معه كما في الحديث ثم خلق الايه العالم. فطب قبل خلق الخلق يقول خالق بالقوه، ابن تيميه يقول لك لا، لكن كونه خالقا بالفعل اكمل من كونه خالقا بالقوه. فطبعا الكلام ده قالوا ايه؟ لا، ما هو هم ردوا عليه قالوا له ايه؟ ما الكلام ده ردود عليه، قالوا له كلامك يلزم منه ايه؟ يلزم منه ان الله عز وجل قد استكمل بخلقه ما لم يكن له، مع ان اسمه سبحانه وتعالى الغني، والغني يبقى المستغني عن كل شيء. فهل ربنا سبحانه وتعالى اكتسب شيئا زائدا بخلق الخلق؟ ولا الله كان الله ولا شيء معه وهو الآن على ما كان عليه؟ هل تجد هو خد بالك القياس عن الأشاعرة أو القواعد اللي هم قرروها قواعد سليمة وماشية مع العقل والنقل دي، إن هو عندهم ربنا سبحانه وتعالى لا يجوز عليه التغير، ولا يجوز قيام الحوادث ذات تعالى ومنع الانفعال، وإن هو سبحانه وتعالى لا يتجدد له شيء، لأن هو لو تجدد له شيء يبقى ده لازم إيه؟ لازم إن هو انتقل من حالة إلى حالة، يا إما بقى انتقل من حالة فاضلة إلى حالة مفضولة، أو من حالة فاضلة إلى حالة أفضل، وكل ده ممنوع الله سبحانه وتعالى. فهو لما خلق الخلق الفرض إن هو قبل الخلق وبعد الخلق شيء واحد، صح؟ من زمان لا، قال لا ده خلق بالفعل أكمل من إيه؟ من خلق بالقوة. طبعا ده كلام إيه؟ ده ابن القيم كمان في المسألة دي شال عليه وغيره، هتلاقي له طامة في مسألة إيه؟ إنه يجب، وبلاش كلمة يجب، إن هو ده الأكمل وده الأفضل، وكله قياس بالإيه؟ بالعقل، وكله اغتراف من معين الشاهد. بس انت راجع الشفاء العليم كويس كده واقراه بعين محايده تلاقي له قوام عمال إيه؟ لا ابن القيم خد بالك غير ابن تيميه، ابن القيم خد بالك غير ابن تيميه، ابن تيميه عنده مشاكل بس ابن القيم جسور قوي، يعني تلاقي له عبارات يقول لك قوام وقوام في سواء في الاعتقاد او غيره يعني. والعجيب انه دائما ما يدعى في ايه في المساله اللي بيتكلم فيها ان ده قول اهل السنه، زي مثلا مساله السماء الماضي لازم ايه لازم يكون فيها احد من اهل السنه قال هذا الكلام. ف يعني مثلا ايه ليه في كتبه لا، بس ابن القيم نسبها له، نسبها لشيخه يعني، لكن في كتب ابن تيميه التي بين ايدينا مش موجوده. انا خد بالك انا ما عنديش مشكله مع المساله يعني، احنا بص احنا متسعين يعني، قلنا متسعه، هي الفكره ان الطرف المقابل مش متسع لهذا الثراء الفكري يعني. احنا ايه احنا بنقول لا اهل السنه الجنه والنار لا تفنيان، لكن واحد نظر في النصوص وفهم كده هعمل له ايه؟ اصل مساله الفهم دي انا حاولت اشرحها لكم اكتر مره مش واخدين بالكم منها، عامله بالظبط زي ما انت اتفتح عينيك، اتفتحت عينيك فابصرت الحائط، تيجي تقول لي لا طب انا تيجي اقول لك لا ما ينفعش تبصره، خلاص ده انت شيء ما تقدرش دفعه، ان ده انفعال. فانت دلوقتي قرات النص فهمت كده، طب انا اعمل ايه؟ زي ما انا امبارح عمال بسالك سالت اليد والكلام من ده، بقول لك يا سيدي انا لا افهم هذا، ما افهمش غير كده، طب ليه انا كنت ايه؟ ومن سرت على دربهم من الازاهره والحنابله والاشاعره والماتريديه، ليه اخرجتم هؤلاء من عدد اهل السنه بالمعنى الخاص كما تقولون؟ في الوقت اللي هم نظروا في النصوص ولم ينطبق في اذهانهم غير كده. قلت الصحابه، قلت والله الصحابه ما قالوش كده، ولم نفهم من كلام الصحابه الا هذا الذي نقرره. فماذا يكلف الانسان اكثر من فهمه؟ يعني تامل ونظر فاعتقد. فالاعتقاد ده هو ما يملكوش، خد بالك، يعني انت ما تملكش ان انت تعتقد الايه؟ الحق، لكن انت اللي تملكه ايه؟ انك تسعى في تحصيل المقدمات. لكن هل هذا النظر حينتج المعتقد؟ يعني دلوقتي انت نظرت في الادله، فالادله دي المفروض ما تؤدي الى معتقد ما، هل انت بتقول ان هو اذا سعى في تحصيل الادله سيحصل المعتقد في القلب؟ طيب لو قلت نفرع الكلام، هل الحصول ده هيبقى حصول عقلي؟ او هذا اللزوم لزوم عقلي ولا لزوم عادي؟ انت بتقول لزوم عقلي، ما هو لو لزوم عقلي يبقى استحاله يتخلف في الوقت اللي ايه؟ في الوقت ان هو هذا الاعتقاد يحصل لبعض ولا يحصل لبعض اخر، يعني الاشاعره والماتريديه والحنابله دول جمهور علماء الامه ولا لا؟ كويس، نظروا في الادله ولا ما نظروش؟ اعتقدوا شيئا مغايرا لكلام ابن تيميه او ما يعني ما تعتقدوا ان هو ده مذهب السلف ولا لا؟ كويس، هل هم انت في تصورك انهم كانوا صادقين في الطلب وصادقين في ابراز معتقداتهم ولا اضمروا شيئا واظهروا اخر؟ حسن الظن به، اذا هم نظروا ثم لم يحصل المعتقد اللي انت بتقولوا عليه، يبقى اللزوم هنا استحاله يكون عقلي، لان العقلي لا يتخلف. يعني ايه لا يتخلف؟ يعني الواحد نصف الاثنين ده عند جميع الخلائق صح. فلما تخلف طبعا هو المقارع عند اهل الاشاعره، عند الاشاعره زي ما هندرس بعد كده لو درسنا يعني علم كلامه كده، ممكن نتعرض ليه في المنطق ان حصول النتيجه عقب الدليل في تلازم، لكن التلازم ده تلازم عقلي مش تلازم ايه، تلازم عادي قصدي مش تلازم مش تلازم عقل. يعني هو يعني دليل ونتيجة صحيح متلازمان، بس انا بتكلم على حصولهم عند المستدل. انا دلوقتي لو رتبت هذه المقدمات عشان اوصل لنتيجة ما، او ان انا انظر في هذه الادلة، هل الادلة دي هتنتج هذا؟ ممكن تكون منتجة، بس حصول هذا امر عادي قد يحصل وقد يتخلف. مسألة الاعتقاد دي انت مش ممكن تكون مكلف به، لكن انت مكلف بالمقدمات. المقدمات بقى دي قد تنتج الاعتقاد وقد لا تنتج، بس انت يعني مسألة حصول المعتقد في القلب دي حاجة بتحصل لك كده، زي ما بقولك انت ايه، بقولك بص شوف، فلو انت نظرت هتشوف كويس، ما نظرتش مش هتشوف. ولكن انت بقى لو نظرت ورأيت هل تملك انك تدفع الصورة الحاصلة من الرؤية؟ ما تقدرش تدفعه. فكذلك مسألة النظر في الأدلة، اذا نظر الاعتقاد ده هيحصل، ما يقدرش يدفعه، مش هيحصل، مش هيقدر يحصله. يعني انا ابتدي انظر للحائط فانا ايه، نظرت مانيش شايفه، اخلي الحائط ده بعيد كويس، وانا عندي قصر نظر، نظرت مش شايف، هحصله ازاي؟ انا بس عايز اقول لك على حاجه يا شيخ عمرو، هو المساله دي فيها لبس كبير ليه، مساله المعتقد نتيجه عدم تحليل المصطلحات. يعني انت ممكن تجد ايه نفسك عمال بتعترض عليا لان انا بقول لك ان ظاهر النص غير مراد، وانت عمال تقول لي ظاهر النصوص، فانا عمال اكفرك واخد بالك ليه؟ لان معنى الظاهر عندي خلاص اللي هو في القاموس، وانت تقول لي لا انا ما بثبتوش وبنفيه. فدايما الكلام يجعله منصب على المعاني، عشان كده تلاقي مثلا بعض العلماء المدققين زي الشيخ ده بيطرح الالفاظ الظاهريه، ما بيفرحش ان فلان اثبت الظاهر وفلان نفى الظاهر، يقول لك خلاص يبقى كده متعارض. يقول لك لا، لان مش شرط لازم يكون من الكلام كله منصب على معنى واحد. يقول لك والله مراد هذا بالظاهر كذا بدليل كذا وكذا، ومراد هذا بالظاهر كذا بدليل كذا، فمسكت الجهه طلع تعارض، فتلاقيه يجي في مسائل صعبه ويقول لك ايه، يقول لك الخلاف راسي. هي المساله سهله خالص، هذه الألفاظ التي أضافها الله عز وجل إلى نفسه، إما أنها تكون مستخدمة في معانيها التي وضعتها العرب لها أو لا. إذا كانت مستخدمة في معانيها التي وضعتها العرب لها، فكثير من هذه الألفاظ يلزم منها إيه؟ يلزم منها تفسير، لأن العرب وضعتها لهذا، العرب وضعتها لهذا. إذا ربنا سبحانه إذا أنت نفيت، يبقى أنت خلاص إيه؟ أنت كده لجأت للتأويل. صرف النظر تسميه تأويلا، يعني مش عايزين نقف عند الألفاظ. زي احنا ضينا مثال قبل كده، السكر لو كتبت عليه ملح برضه النمل هيعرف، مش هيعبأ بالألفاظ. فاحنا مش عايزين النملة تبقى أذكى مننا. فدلوقتي أنت إيه يعني، إما هذه اليد مستخدمة في معناها الحقيقي اللي احنا كلنا عارفينه، ما تجيش تفرق من شرحه بقى، لأن اليد اللي احنا نعرفها هي إيه؟ اليد الإيه؟ المجسمة التي هي جزء من كل التي يمكن فرض الأبعاد الثلاثية فيها، يد الكوب ويد الإنسان ويد الحمار في قدر مشترك. إذا كانت مستخدمة في هذا المعنى، والعياذ بالله يلزم تفسير، تقول لي لا ما بستخدمهاش في هذا المعنى. خلاص. لا لكن أنا بقيس، أنا بقول لك إن هل اللفظ ده استخدم في معناه ولا لا؟ بس ده سؤال مشروع. أيوه. Gracias. لا ثانية واحدة ثانية واحدة. أنا عندي دلوقتي مسلكين في المركز اللمس. طيب المسلك الأول في إيه؟ تطول. فهذا هنوقف دلوقتي. دلوقتي النار الكلام لو بالنسبة لكم مشتت ومش مصيب خلاص ننتقل للأصول. خلاص طب أقوله على النار تكلمت. النار تكلمت. لا لا مفيش مشكلة. النار تكلمت. احنا بس خلينا نمشي في التقسيمات. يعني نقول هنمشي في المسلك ده هيودينا لفين والمسلك ده هيودينا. النار تكلمت. احتمال ان يكون تكلمت هنا مستخدمة الاستخدام الحقيقي الذي يعني كلمة يعني استخدمت في موضع عصر العرب له من معاني احتمال وده الأصل. طيب واحتمال ان يكون ايه مش مراد الكلام حقيقة وانما مراد ايه يعني مجاز احتمال. بس المجاز ده لا يصار اليه الا ايه بقرينة او اليه. لما انا جيت اثبت المعنى الحقيقي اللي هو الكلام الحقيقي الكلام الحقيقي معروف اللي هو لا يكون كلاما الا بايه الا بالفاظ مؤصله. ده العرب وضعت الكلام لهذا وده حجة الحنابلة وغيرهم لما انكروا الكلام النفسي. اي لا الكلام العرب وضعوه لهذه المعاني. فالعرب وضعت الكلام لاصوات والفاظ. طيب النار كمخلوق حسي هل نثبت هذا المعنى له مما يحيله العقل؟ يعني هل العقل يحيل نسبة الكلام الحسي الى النار؟ هل العقل يحيل نسبة هذا الكلام الحسي اللي هو اصوات وحروف الى العقل الى النار؟ هل العقل يحيل هذا؟ جاوب قول اللي في دماغك ايه. لا يحيل. امال مين اللي بيحيل؟ العاده بتحيل. تمام فتح الله عليك. خلاص انا خلاص ما عنديش مشكله ربنا اخبر خلاص. لكن لو انا عندي نص جيت احمله على الحقيقه لقيته ايه هيديني معنى يحيله العقل ولا تحيله العاده. طبعا الشرائع لا يمكن تاتي من محلات العقول صح. لان المحل العقلي زي ما انت عارف علم الكلام ده ملوش وجود اصلا بيستحيل وجود. فلو جالي نص فهمت منه على الحقيقه ان الواحد نصف الثلاثة مثلا يبقى انا هعمل ايه في النص ده؟ لازم غصبا عني هقوله وهقوله لدلاله العقل ولا هقوله لدلاله ايه؟ لدلاله العقل. العقل اللي احنا عايزين نقول النص اللي قبله خد بالك العقل القطعي الذي يشترك في ادراكه جميع العقلاء. ايه؟ تخالف ايه؟ لا ما هو ما احنا نخالف دي لما يكون فعلا في مجال المخالفه. احنا عايزين انا ما بتكلمش دلوقتي في الجزئيات بتكلم القواعد. احنا عايزين النص هنقوله لاجل ايه؟ لاجل قطع العقل. خد بالك احنا المساله احنا اتكلمنا عليها في اصول ان القطعي يقدم مطلقا على الظن سواء كان هذا القطعي عقليا ام نقليا وسواء كان الظني قطعيا ام ايه عقليا ام نقليا. هذا القدر فيه نزاع. انا دلوقتي عندي مضمون نقلي مع قطع عقلي يبقى مين اللي انا هتعق على دلالته واول الثاني؟ ليه؟ لان احنا لو عملنا خلاف هذا لو انا عملت زي ما بعض الناس عايز يعمل وقدم المظنون من النقل اقدمه على المقطوع العقلي يبقى انا ايه؟ قدحت في اصل الشريعه. لان انا لو جيت انا عايز اثبت للمخالف عايز اثبت له الشريعه بس اتهاله ابتداء بالادله العقليه ولا بالادله النقليه؟ العقليه. لو انا قدحت في دلاله العقل هو ممكن ببساطه يقول لي طيب خلاص قدحت اخيرا فلما لم تقدح اولا؟ صح؟ يبقى ما ينفعش ان انا اقبله ثم ارجع ايه؟ ارفضه. لا القطع مقدم مطلقا. فالنصوص دي الالفاظ التي اضيفها الله عز وجل اما تكون مستخدمه في معانيها الحقيقيه او لا. فانت ما تبتدي بالنار قلت لك مفيش اشكال لان لا يترتب على هذا اشكال. لكن هذه الاضافات هذه الالفاظ التي اضيفت الى الله عز وجل اذا استخدمت في معانيها الحقيقيه معانيها الحقيقيه يستحيل في حق الله سبحانه وتعالى. يستحيل ليه؟ لانها من صفات الحوادث. فازاي المخلوق هيتصف بصفات الحوادث؟ امال هيبقى معناها ايه؟ يا اما ان انا هقول والله الله أعلم بمراده وقف، وده اللي بيسموه التأويل الإجمالي، وده موقف جميل جدا وهو السلامة، وده اللي احنا بنقول ان هو ده طريق السلامة، ان هم قرأوا نصوص وأمروها كما جاءت الحصة، أو ان انا هعين المراد من المجازات. قد لا اختار هذا الموقف وقد لا اختار، لكن ما اقدرش امنع غيري. ليه؟ لان غيري راجل متعمق في لسان العرب وبيقول والله انا احمل النص واعين احد المرادات بناء على دليل، لان طبعا التاويل لا يكون الا الدليل. فهو بيقول لي الدليل ايه؟ بيقول الدليل تضلعي بلغه العرب، وانا بفهم لغه العرب وتضلعي في هذه اللغه افهم هذا النص هكذا، ان ده معهود الخطاب العربي هكذا، وربنا سبحانه وتعالى خاطبنا بلسان عربي مبين. فطالما خاطبني بلسان عربي مبين والمجاز من لغه العرب، وكما يقول ابن جني المجاز في لغه العرب اغلبي، كويس، يبقى انا هفهمه على معهود الخطاب العربي. فانا ما بقدرش امنعه، وقد لا اختار هذا الموقف واقف عند حد السلام. لكن يعني ان انا بقى اصل حمل هذه الالفاظ على حقائقها، وبعدين اجي اسالك الحقائق، ما الحقائق اللي هي في القاموس، الاقي ايه يعني فيما يشبه اللف والدوران، او على الاقل لو احسننا الظن نقول ايه، نقول كده واضح ان المصطلحات بيننا مش مشتركه، يبقى معنى الحقيقه عندك غير معنى الحقيقه عندك. وهو دي برضو احد مشاكل الشيخ الاسلام تيميه، لو انت قعدت دققت ومشيت وراه ده امر يطول. مشكلته ايه؟ ان هو استخدم المصطلحات يعني مش بالدقه المطلوبه، او لم يستخدمها على ما هو متعارف عليه عند العلماء. مش كده احنا قلنا ايه؟ تغيير الاصطلاح من غير حاجه في قوه الخطا عند المحصل. اما ان هو ليه كلام صريح انت ممكن يعني ترفضه، ده كتير يعني. مساله الكمالجي دي مشهوره عنه، مش يعني ما نيجي في تحسين التفكير العقلي، قلت لك انا هتعرف معايا ان تحسين التفكير العقلي العقليان تحسين التفكير عند الاشاعره وعند الحنابله شرعيان، المعتزله وابن تيميه قالوا ان هم عقليان. خد بالك مش انا اللي بنسب له كده، بس ده الحنابله انفسهم ينسبون هذا الى ابن تيميه. تفتح التحرير المرداوي قالت الاشاعره والحنابله تحسين التفكير شرعيان، وقالت المعتزله وابن تيميه عقليان، كويس. بس ابن القيم مش فارق عليه، لو انت بصيت معاه هتلاقي دلوقتي الاشاعره لهم حجه واضحه في نفي تحسين التفكير، هنتكلم عليها يعني، وهي حجه قويه وده المذهب الحق ان شاء الله. المعتزله قالوا لا، ان العقل ممكن يدرك ايه؟ الثواب والعقاب، الكلام اللي في العقل في مساله تحسين التفكير في الثواب والعقاب، مش صفه كمال وصفه نقص والامر، لا في الثواب والعقاب. بس هو ابن القيم وابن تيميه وكانهم لاحظوا ان هناك اتفاقا ضمنيا بين الاشاعره والمعتزله في محل النزاع نفسه. ايه الاتفاق الضمني؟ ان المعتزله رغم ان هم قالوا بان ممكن يدرك الثواب والعقاب، وطالما بيدرك الثواب والعقاب يبقى ايه ينبغي ربنا سبحانه وتعالى عليه ايه يجب عليه فعل الله عز وجل علوا كبيرا ان هو يراعي مصالح العباد، ويترتب عليه مساله الاعواض اللي هم قالوها، ان هو ربنا يجب عليه ان يعوض العباد عن الالام التي يقاسونها في الدنيا، كويس. بس القدر اللي اتفقوا مع الاشاعره فيه ايه؟ انه هذه الحكمه اللي هم بيدركوها بعقولهم والتي يجب على الله عز وجل مراعاتها من وجهه نظر المعتزله، هذه الحكمه تعود الى المخلوقات ولا تعود الى الخالق. ده بقى القدر الايه الذي حصل فيه الاتفاق بين الاشاعره ومتحل النزاع، ان اما ان الحكمه تعود للمخلوق واما ان تعود الى الخالق. فهم قال لك لا، ما تعودش للخالق اصلا، ربنا سبحانه وتعالى يعني ايه لا تنفعه طاعه الطائعين ولا تضره معصيه العاصي. القيم وابن تيميه عبارتهم بقى مش كده، ده هو رد على المعتزله بكلام معناه، مش الفاظ بس بكلام معناه. انتوا يا جماعه لما اثبتتم الحكمه وفعلتم وفعلتم انما فررتم من العبث، يعني من نسبه العبث الى الله تعالى، فوقعتم في العبث. ليه وقعتم في العبث يا ابن تيميه؟ أم قال لي وقعتم في العبث لان كل العقلاء يدركون ان الذي يفعل شيئا لمصلحه لا تعود عليه فانما يكون عابثا، وعليه فينبغي ان الحكمه تكون عائده الى المخلوق وعائده الى الخالق ايضا. طب ايه الحكمة اللي هتعوض الله على الله عز وجل ام قال لك جلب المحمدة في نفسه؟ كل ده انت لو قعدت تأملته هتلاقيه ليس الا يعني اغراقا في ايه؟ في معين الشاهد، يعني عمال يتخبط كده في الشاهد حيث ايه؟ حيث تلف. فهو في مسائل الاعتقاد كلها ابن تيميه غارق في الشاهد وفي قياس الغائب عشان غارق مش عارف ينفك. لا تشوف الرازي بقى ما بيقول لك انت عايز تتكلم في المسائل دي، عايز تحلق في هذه الصدادقات العاليه تتكلم عن ربنا، اطرح بقى ايه الشاهد واطرح افكارك واطرح الجلد واستبدل عقلا غير عقلك. فدي فانا عندي مشاكل كتيره مش خبير. وبعدين انا ما قلتلكش يعني خد بالك احنا يعني في الازهر الشريف احنا بنحترم الناس اللي بتفكر عموما بصرف النظر ايه قدك قدك، دي حاجه كويسه الدنيا واسعه ولا يقف فضل الله على على قرن ولا على شخص ولا على ايمان، بل قد ياتي يعني المتاخر بما لم ياتي به المتقدم كويس. لكن لما تيجي تنظر انت في المساله زي المساله اللي بنتكلم فيها دي تجد المشكله في مسائل لم يتكلم فيها السلف كويس، ومع هذا في اصرار عجيب على ان هذا هو مذهب السلف. يعني انا ما اعرفش هتكتبوا الحكايه دي ولا لا. واحد يعني عمل دكتوراه بيقيم فيها ايه عقيده الحافظ ابن حجر العسقلاني، طبعا ده يعني مفخره الدنيا كلها مفخره اهل الاسلام. فطبعا المشكله ان ايه لما تلاقي ايه مش عارف اقول لك التعبير بتاع شيخنا دكتور علي جمعه، تلاقي واحد يعني بعقل دجاجه لا تعجب عمال بايه بيقيم الحافظ ابن حجر. انا ما عنديش مشكله خد بالك قد ياتي من هو افضل من الحافظ بس هذا فضل الله، لكن لازم على الاقل تبقى بذلت جهد الحافظ. يعني مش واحد على 25 سنه عمال الامام النووي 12 درس في اليوم بعدين انت يا دوبك ايه بتحفظ ساعه ولا ساعتين، يعني ما بتبذلش جهد حقيقي ثم تقول الله ايه انا بقى هقيمه واعرضه على السلف. فيجي مساله ايه بيخطا الحافظ ابن حجر في مساله حوادث الاول لها لانه ماشي مع الاشعار كويس رجل اشعاري يعني. فطيب ده خالف السلف. فقلت طيب انا عايز اعرف فين السلف تكلموا في المساله دي. انا حد علم متواضع ان السلف لم يتكلموا في هذه المساله اصلا، صح كده يا شيخ عمرو؟ ولا ما يتكلموش فيه، يتكلموا في حوادث الاول. الراجل بقى المفروض ان يحيلك تحت على ايه على عقائد مسنده بقى توصل بقى لحد ايه لام سلمه وعبد الله بن عباس. ما ينفعش حتى تقول لي عبد الله بن مبارك واحمد، ما ينفعش. لا ما ينفعش وصلنا لاحمد ولا العقائد لا تؤخذ من احمد ولا من اكبر من احمد، ده كلام ابن تيميه. لكن طب حتى وصل لي يا سيدي لعبد الله بن مبارك واحمد ايه؟ الراجل يقول لك تحت ايه انظر مجموع الفتاوى بين تلبيس الجهميه دار تعرض العقل والنقل. طب هم دول السلف؟ طبعا انت لو رجعت للمصادر دي المصادر دي كلها يعني كلام على لوازم مذهب السلف فيما يظنه ابن تيميه، وبرضه لوازم مذهب السلف فيما يظنه الاشاعره، ما اختلفناش يعني هو كلام واحد. لكن احنا عايزين نبقى ايه؟ يعني امناء في مسائل العلم، ويعني ولا يعني نرفع راسا الا للدليل والبرهان. لكن انا ما دخلش ايه امور عاطفيه في الجنب، اصل هو ابن تيميه اضطهد، اصل ابن تيميه اوذي، ده كله ايه قيمته في البحث. اما اسالك امبارح جبت منين كلام الاشاعره تقول لي طب قريت ابن تيميه بيقول، ما ينفعش حتى تنقل كلام الاشاعره بواسطه الخصم. لا المساله دي يا اما تديها حقها وتتعنى وده علم الكلام عايز ليل نهار، يا اما تطرح هذا كله مفيش مشكله. ابن عربي الصوفي بيقول لك يكفي ان يكون في كل قطر متكلم واحد عشان يدفع شبهات الخصوم وخلاص. لكن انت لو مت لو عشت ومت واخد بالك ولا تعرف شيء عن الحوادث اولى لها ولا الصفات هي عين الذات ولا غير الذات ولا مساله التحسين والتخليق ولا تعرف اي حاجه من الحاجات دي، مفيش اشكال ان هو النبي صلى الله عليه وسلم احنا جل لا بنحتاج بيه لما ارسل الرسل ارسلهم بايه؟ لا اله الا محمد رسول الله وخلاص، هو ده العقيده عندنا سطر واحد كويس. امال الباقي ايه؟ الباقي بقى فروع الشريعه. الشريعه صلي صوم جاهد يعني يعظم قدر الله عز وجل في القلب بهذه الايه؟ الشريعه. مش هيحصل بايه؟ بالمنازعات الكلاميه، بالعكس هذا مما يقسى القلوب. نعم ممكن بعض الناس يكون سلوكهم عن طريق علم الكلام، بس هذا يحصل لاحد. في ناس فعلا سلوكهم عقلي. اهل التصوف بيقولوا كده يعني الامام الزرقاوي يقول هذا. للمتكلم تصوفه النحوي تصوفه الى اخره. واحد ثاني يكون تصوفه، انا اعرف ناس واحد يعني يقول لك انا اقرا في علم الكلام ربنا قلبي يرق، ماشي ده واحد. لكن في ناس لا، العادي انه هذا مما يقصح، بل كثير من مشايخنا ممن درسوا علم الكلام لكن لما اروح بيتنا بقى اروح اخر الكلام ده وسيبك من الموضوع ده، افتح المصحف واقبل على هذه الايه المائده الشهيه وسيبني من الكلام ده خالص. فما ينفعش بقى ان انا يعني مش عارف كلام ابن تيميه ومش عارف كلام الاشاعره ثم اجي اخذ موقف. فما خليني في القياس الكلي كده، ان المسلمين كلهم كويسين ولا اله الا الله محمد رسول الله، هذه هي المظله التي تجمع الجميع، وربنا سبحانه وتعالى متصف بصفات الكمال ومنزه عن جميع النقائص وخلصنا. عايز بقى اخذ الغمار واخذ موقف واؤيد هذا ويبقى لازم ايه؟ لازم اتعامل. لان انت هتواجهك كده زي ما انت عملت تقول لي لا ده مساله واضحه، وبعدين تلاقيني بقول لك لا مش واضحه. ايه يعني عندي شيء من الاطلاع في هذه المساله. طيب. احنا وصلنا لفين؟ فقال لي الشيخ البيضاوي قال لي ان الواجب هو الذي يذم شرعا تاركا تاركه قصدا مطلقا. قلنا الذي ده جنس في التعريف وهيشمل متعلقات الاحكام الخمسه، هيشمل الواجب والمندوب والمكروه والحرام والمباح. خلاص؟ اما قال لي يذم، قال لي ده قيد اول اخرج المندوب والمكروه والمباح، ولما قال لي تاركه يبقى ده قيد ايه؟ اخرج الحرام. قلنا دي طريقه الامام الاسنوي ان هو جعل يذم قيد وجعل تاركه ايه؟ قيد. السبكي له نظر اخر، ونظر برضه جميل، قال لي لا يذم تاركه ده قيد واحد. طب ليه يا عم الشيخ السبكي قيد واحد ليه؟ قال لي لان الفعل وفاعله كالشيء الواحد، ما تفصليش بينهم. طب يعني قيد واحد هيعمل ايه؟ قال لي برضه هيخرج المندوب والمكروه والايه؟ والمباح والحرام. طب النتيجه واحده، نتيجه واحده، امال الخلاف ده ايه؟ خلاف بيسموه خلاف صناعي. لكن النتيجه واحده. يعني واحد يقول لك الصنعه كده والثاني يقول لك لا الصنعه كده. واخد بال حضرتك؟ زي ما قراءه القران عند بالذات المصريين عشان هم محترفين، هم بيقروا بالمقامات. صح؟ فيقول لك المقامات ما فيهاش حاجه يا مولانا. انت على فكره المقامات مش لازم تنصرف للموسيقى يعني. بيقرؤون بالمقامات، طبعا هم اساتذه الدنيا. فيجي يقول لك والله المفروض على الصنعه لما تبتدي مش عارف اسمه بياتي باين، مش كده؟ اسمه بياتي. لازم تبتدي كده في القراءة في مقام البياتي. لو انت بدأت بمقام اخر حرام؟ لا يعني حرام شرعا؟ ما تعرفش ايه؟ انت متوقف في ايه يا ابو حرام؟ لا المهم يعني بدأت بمقام اخر حرام؟ لا مش لا مش حرام، بس يبقى هنا بيسموه بقى ايه اللي هو المحرم صناعة يعني. فالمشايخ يعني يقول لك لا ده كده بيعك يعني. بل ممكن يعني لو في مسابقه ولا بتاع يعني فيها تقييم بقى للاداء ممكن يسقطه. لا يعني سمعت من بعضهم كده يقول لك لا ممكن تسقطه، لكن هو من ناحيه الشرائع سليم. فهنا برضه نفس الكلام، النتيجه واحده، بس هل ده خلاف صناعي؟ هل الصنعه بتاعه السكي احسن ولا الصنعه بتاعه الاسنان؟ نجعلهم قيدين ولا قيد واحد؟ او يعني دي طريقه مقبوله بطريقه مقبوله. خلاص. وهو خير من قولنا ايه؟ بالتالي فيها الضبطين مش كده يا شيخ علي؟ ها؟ مش الغزالي والغزالي؟ اظن فيها الضبطين. ده راجع دي سهله يعني نشوفها. ما هو دلوقتي الشيخ البيضاوي في الايجاب والوجوب احنا قلنا في طريقتين للاصوليين. هناك من فرق من الايجاب والوجوب. وده المشهور ان الايجاب هو الخطاب والوجوب هو اثر الخطاب وهو صفه فعل المكلف، وفعل المكلف هو الواجب. البيضاوي مشى على طريقه اخرى الاصوليين وهو جعل الايجاب والوجوب ايه؟ متحدان بالذات متغيران بالاعتبار. فباعتبار صدور الخطاب من الله يسمى ايجابا، وباعتبار تعلقه بفعل المكلف يسمى وجوبا. لو على طريقه ثانيه يبقى الوجوب هيعرف بانه اثر الإجابة بس على طب احنا قلنا من الإجابة والواجب والمندوب المندوب كل المندوب والمندوب لا أصلا المصدر يصلح للدلالة على على على المعنى المصدري وعلى المعنى الحاصل بالمصدر. المصدر يصلح لهذا المصدر بخلاف ان الإيجاب والوجوب دول مصدران وده الفعل وده الفعل. طيب وهو خير من قولنا احنا قلنا يذم شرعا. البيضاوي عبر بيذم وقلنا انه يذم خير من ايه؟ من يعاقب. قلنا خير من يعاقب ليه؟ لان يعاقب يشعر بلزوم العقاب وهذا مخالف ايه؟ للمعتقد الحق من ان العاصي اللي هو تارك الواجب تحت المشيئة فان شاء عذبه وان شاء غفر له. يبقى عبارة يذم احسن. يذم ليه؟ لان هو تارك الواجب بمجرد الترك هيذم لكن هيعاقب ولا لا؟ يعني هو يذم يعني مذموم من قبل الشرع لان الشرع ايه؟ ذمه فخلاص هو من الافراد اللي تنطبق عليهم النصوص لذمه هؤلاء الايه؟ التاركين. لكن هل يعاقب ولا لا؟ تحت المشيئة. طيب وقال لي برضه خير من قولنا يتوعد بالعقاب على تركه. ليه خير من قولنا؟ احنا جاوبنا بقى قلنا لان يتوعد بالعقاب على تركه لو حصل تخلف العقاب يبقى ده يلزم ايه منه؟ تخلف الخبر والخلف في خبره تعالى واحد. قلنا ان هناك جواب مشهور في هذه المساله. ايه هو الجواب المشهور؟ ان تخلف الوعد غير جائز وتخلف الوعيد جائز وممدوح. قلنا هذا جواب مشهور الا انه جواب باطل. جواب باطل ليه؟ لان الوعد والوعيد كلاهما خبر والخلف في خبره تعالى محال. خلاص. امال بقى الجواب السليم؟ الجواب السليم ان الوعيد في الشريعه معلق على المشيئه. ما احنا قلنا دي بقى خلاص الا الشرع استثناء ان الله لا يغفر ان يشرك به وبعد كده الباقي معلق على المشيئه. خلاص. قال لي فيلزم والا يوجب العفو. طيب ومن قولنا هو دلوقتي عمال يستعرض لك عبارات ممكن تكون يعني اخرون استخدموها في التعريف او قد ترد على البال. يعني ليه احنا قلنا يذم وقلناش يعاقب؟ ليه قلنا يذم وقلناش يتوعد؟ قال لي طب ليه ما نقولش ومن قولنا ما يخاف العقاب على تركه؟ قال لي لان ما يخاف دي فيها ايه؟ فيها شك كده. فقال لي لان المشكوك في وجوبه غير واجب مع وجود الخوف. خلاص. بس طبعا هو احنا قلنا ممكن نجيب على كلام الاسنوي من لغه العرب مش كده؟ انه يخاف او يخاف ممكن تيجي بمعنى علم زي الايه احنا قلنا ايه؟ فمن خاف من موص جنفا. طيب لكن هيبقى برضه ان ايه؟ عباره يذم عباره ايه؟ ما فيهاش اشكال ولا مشعره باي ايه؟ باي اشكال. نعم. او يعني مما ذكر في تاويلها هذا. لكن هيبقى برضه عبارة البيضاوي اللي هي يذم أحسن العبارات اللي هي خالية من إيه؟ من الإرادات يعني. قال لي والمراد بقولنا يذم تاركه يعني إيه يذم؟ أن يرد في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أو إجماع الأمة ما يدل على أنه بحالة لو تركه لكان مستنقصا وملوما بحيث ينتهي الاستنقاص واللوم إلى حد يصلح لترتب العقاب. وقوله شرعا دلوقتي قال لي يذم شرعا تاركه. جاب شرعا ليه؟ قال في المحصول هو إشارة إلى أن الذم عندنا لا يثبت إلا بالشرع على خلاف ما قاله المعتزلة. إن الذم هنا إيه؟ ذم شرعي. دي هنفصلها بقى في التحسين والتقبيح ان شاء الله. هنفصل هذا الكلام. خلاص. ما هي المساله هي مساله التحسين والتقبيح مساله كبيره لها اثرها في كل علم الكلام وفي اصول الفقه. مساله كبيره جدا. ما هو ما ترتبت عليها مسائل كثيره. التحسين والتقبيح ترتبت عليها اشياء أشياء كثيرة. احنا قلنا ترتب عليها عند المعتزلة مسألة اللطف، مسألة الاستحقاق، مسألة الأعواض، ومسألة الإيجاب، مسائل كثيرة. وترتب عليها موقف مقابل لأهل السنة بخصوص هذه المواقف التي اختارها المعتزلة. لكن هو في طبعا في قدر متفق ان لا حاكم الا الله، ده بين الاشاعره والمعتزله، يعني هم ما قالوش ان العقل حاكم، بس دي هنشرحها ان شاء الله بالتفصيل، وهنبين كلام المعتزله بدقه، وكمان حتى المعتزله ليهم تطور في تفكيرهم في المساله دي، متقدم المعتزله شيء ومتاخر المعتزله شيء، وقاضي عبد الجبار عمل ايه، وازاي خطب بالمذهب الاعتزالي خطوات اوسع نحو ايه، محاوله سد الفجوات اللي هي يعني لفت الانظار اليها الاشاعره ان شاء الله. بس انت ما حضرتش المنطق عن الشيخ مصطفى، اما دلوقتي النهارده تقول لي فصل يعني ايه؟ طيب يبقى لازم تراجع الاول وتذاكر وبعد كده اسالني. طيب، وقوله تاركه، لما قال لي تاركه قال لي احتراز عن الحرام فانه يذم شرعا فعله، لان قلنا دي على طريقه الاسلام. وقوله قصدا قال لي دلوقتي يذم، عليكم السلام، يذم شرعا تاركه قصدا. طيب كلمة قصدا دي بقى هذا قيد، أفادنا إيه هذا القيد؟ قال لي فيه تقريران موقوفان، يعني هناك تقريران للشراح في كلمة إيه قصدا، موقوفان على مقدمة، وهي أن هذا التعريف إنما هو بالحيثية، أي هو الذي بحيث لو ترك لذم تاركه، إذ لو لم يكن بالحيثية لاقتضى أن كل واجب لابد من حصول الذم على تركه، وحصول الذم على تركه موقوف على تركه، فيلزم من ذلك أن الترك لابد منه وهو باطل. خلاص شرحنا كلام، يبقى هنا قيد الحيثية مراعى، وقيد الحيثية مراعى في التعريفات مطلقا، ما احنا قلنا كلام. يبقى المقصود هنا يذم شرعا تاركه، يعني بحيث لو تركه فإنه يذم، بحيث لو تركه فإنه يذم، ماشي؟ لو ما كانش بالحيثية إيه اللي هيترتب على هذا؟ هيترتب إنه لابد من حصول يشترط لحصول الذم على تركه، أو لا مش يشترط، لابد من حصول الذم على تركه، لأنه قال لي يذم، وطالما لابد من حصول الذم على تركه يبقى حصول الذم متوقف على إيه؟ متوقف على الترك، فيلزم من ذلك أن الترك إيه؟ لابد منه عشان يكون الواجب واجبا، وده باطل طبعا. امال يبقى المقصود انه بحيث لو تركه لازم سلام. اذا عرفت ذلك فاحد التقريرين انه انما اتى بالقصد لانه شرط لصدق هذه الحيثيه، لانه شرط لصدق هذه الحيثيه، اذ التارك لا على سبيل القصد لا يذم. الامام البيضاوي قال لي انا دلوقتي لو قلت تاركه وسكت وممكن يخرج ايه الذي ترك لا على سبيل القصد، فام اتى بهذا القيد لكي تتحقق هذه الحيثيه، ويعني كده كانه قيد للادخال، الادخال ايه؟ الادخال التارك لا على سبيل القصد. التقريب الثاني انه احترز به عما اذا مضى من الوقت مقدار يتمكن فيه من إيقاع الصلاة ثم تركها بنوم أو نسيان أو موت، فإن هذه الصلاة واجبة، لأن الصلاة تجب عندنا بأول الوقت وجوبا موسعا بشرط الإمكان كما سيأتي في الواجب الموسع، وقد تمكن ومع ذلك لم يذم شرعا تاركها لأنه ما تركها قصدا، فأتى بهذا القيد لإدخال هذا الواجب في الحد ويصير به جامعا. على التقرير الثاني برضو ده قيد للإدخال، واحنا قلنا ان هذان التقريران متلازمان. غيره زي ما هنقرا دلوقتي ما جابش قيد ايه قصدا، وده يعني الاوفق، يعني ما جابش قصدا ليه؟ قال لي لان الترك متضمن للقصد، لان ايه الفرق بين عدم الفعل والترك؟ هو القصد وعدم القصد، لان الترك عباره عن عدم فعل زائد القصد، فكلمه تاركه تضمنت القصد، وهذا يغني عن إضافة إيه قيد قصدا. يبقى هذا القيد الذي أتى به الإمام البيضاوي لا حاجة إليه، عشان كده قال لي ولا ذكر له يعني لهذا القيد في المحصول والمنتخب ولا في التحصيل والحاصل. فهم الأئمة دول أعرضوا عن هذا القيد. طيب، وبعدين زود لي قيد مطلقا. احنا قلنا بقى قيد مطلقا زوده ليه؟ نقول الكلمتين البلدي بقى فين أقراها، لأن أنا ممكن هذا التعريف يعترض علي بأنواع من الواجبات لا يتناولها التعريف في حالة خلوه عن قيد مطلق. إيه أنواع الواجبات اللي ممكن تخرج؟ قال لي الواجب الكفائي والواجب الموسع والواجب المخير. الواجب الكفائي هيخرج إزاي؟ دلوقتي قال لي يذم شرعا تاركه قصدا. طيب الواجب الكفائي في حالة إذا قام بعض الناس بهذا الواجب الكفائي وتركه بعض آخر، كويس؟ فهذا البعض التارك، حلينا البعض بالألف واللام مش خلافا للجمهور يعني، بس في بعضهم بيجيزها ايه؟ مش موضوعنا، بس لازم كل شوية أقول لك بعض آخر، البعض بقى خلاص. فهذا البعض التارك يصدق عليه انه تارك ولا لا؟ يصدق، وفي نفس الوقت غير مذموم. يبقى كده هذا البعض او الواجب الكفائي في حاله ان قام به البعض كده هيخرج مع ان حق الدخول. ادي واحد. طيب خصال الكفاره في الواجب المخير، لو المكلف عمل خصله وترك الباقي ويصدق عليه انه تارك لبعض تارك الخصال، يصدق عليه انه تارك للواجب ولا لا يصدق؟ يصدق، كويس. بس هو في النهايه تارك للخصله الثانيه، ونفس الخصله التي فعلها كان ممكن ان هو يتركها ويفعل غيرها، برضه لا زال يصدق عليه انه ايه؟ انه احنا قلنا بحيث لو ترك لذم. فدلوقتي هو من ناحيتين، من ناحيه ان هو ترك خصله، وفي نفس الوقت الخصله التي فعلها كان يجوز ان يتركها ولا يذم. احنا قلنا معناه انه بحيث لو ترك لذم. طب الخصله اللي انت بتقول انه فعلها وفعل الواجب، طيب لو كان يجوز انه يتركها ولا لا؟ ومع ذلك لا يذم. فاحنا عايزين بس نحط في التعريف قيد يفصله. وكذلك في الواجب الموسع، لو هو الظهر ده الساعة واحدة، الساعة ثلاثة صلى، قبل الساعة ثلاثة بيصدق عليه انه تارك للواجب ولا لا؟ ومع ذلك غير مذموم. احنا عارفين انه غير مذموم ده من قبل الشرع، بس عايزين التعريف بتاعنا يتناول ايه هذه الصور. زود لي ايه؟ قيد مطلق عشان يدخل الصور دي. بس لما زود قيد مطلقا، هل بقى مطلقا دي تتعلق بيذم ولا تتعلق بتاركه؟ يعني يذم مطلقا ولا تاركه مطلقا؟ لا هنا ايه؟ هنشوف الاسناد بيقول ايه. فقال لي وقوله مطلقا فيه ايضا تقريران موقوفان ايضا على مقدمه، هي ان الايجاب باعتبار الفاعل قد يكون على الكفايه. المقدمه انه هيعرف لي ايه هو الواجب الموسع وايه هو الواجب المخير وايه هو الواجب الكفايه. فانا عندي الايجاب ممكن اقسمه باعتبار الفاعل، وممكن اقسمه باعتبار المفعول، وممكن اقسمه باعتبار الوقت المفعول فيه. فباعتبار الفاعل يبقى واجب كفائي وواجب ايه؟ عيني. قد يكون على الكفايه كالجنازه، وقد يكون على العين كالصلوات الخمس. وباعتبار المفعول قد يكون مخيرا كخصال الكفاره، وقد يكون محتما كالصلاه ايضا. وباعتبار الوقت المفعول فيه قد يكون موسعا كالصلاه، ممكن انا اوقع الصلاه في اي جزء من اجزاء الوقت، وقد يكون مضيقا كالصوم، فاذا ترك الصلاه في اول وقتها صدق انه ترك واجبا، اذ الصلاه تجب باول الوقت، ومع ذلك لا يذم عليها اذا اتى بها في اثناء الوقت، ويذم اذا اخرجها عن جميع الوقت. ده بالنسبه للواجب الموسع. طيب الواجب المخير قال لي واذا ترك احدى خصال الكفاره فقد ترك ما يصدق عليه انه واجب، مع انه لا ذم فيه اذا اتى بغيره. واذا ترك صلاه الجنازه فقد ترك ما هو واجب عليه، لان فرض الكفايه يتعلق بالجميع ولا يذم عليه اذا فعله غيره، بخلاف تارك احدى الصلوات الخمس فانه مذموم سواء وافقه غيره ام لا. خلاص دي المقدمة. إذا عرفت ذلك فنعود إلى ذكر التقريرين. احتمال الأول أن تكون مطلقة دي عائدة أو متعلقة يذم. أحدهما أن قوله مطلقا عائد إلى الذم، وذلك لأنه قد تلخص أن الذم على الواجب الموسع والواجب المخير والواجب على الكفاية. الذم هنا إيه؟ من وجه دون وجه. فلما قال لي يذم مطلقا يبقى دي هتتناول إيه؟ الواجب الذي يذم على تركه من كل وجه، وتتناول أيضا الواجب الذي يذم على تركه من وجه دون وجه. فقال لي والذم على الواجب المضيق اللي يذم على الواجب الموسع والمخير والكفاية من وجه دون وجه. أما الذم على الواجب المضيق والمحكم والواجب على العين هو الواجب العين يعني من كل وجه. فلذلك قال مطلقا أي سواء كان الذم من بعض الوجوه أو من كلها، فيذم مطلقا ماشي. فلو لم يذكر ذلك لقيل له من ترك صلاة الجنازة مثلا لإتيان غيره بها فقد ترك واجبا عليه مع أنه لا يذم. صلاة الجنازة مثلا لو صلى بعض الناس وبعض آخر ترك يبقى يصدق عليه أنه قد ترك الواجب مع أنه لا يذم لو ما جابش قيد إيه مطلقا. أو يقال له الآتي بها آت بواجب مع أنه لو تركه لم يذم. صلاة الجنازة فعلها بعض وتركها بعض آخر. البعض الذي فعل يقال له إيه أو أتى بالواجب ولو تركه لم يذم، والذي لم يفعل أو ترك الواجب ولا يذم. خلاص كلام سهل وواضح. ما وأنت قد قلت إن الواجب ما يذم تاركه، فلما ذكر هذا القيد وهو قيد مطلقا اندفع الاعتراض، لأنه إن كان لا يذم عليه من هذا الوجه فيذم عليه من وجه آخر وهو ما إذا تركه هو وغيره. يبقى هيكون بقى في الحالة دي إيه؟ هيذم بتقدير أن الجميع قد ترك في الواجب الكفائي، ويذم بتقدير أنه قد ترك جميع الخصال في الواجب المخير، ويذم بتقدير أنه قد ترك الصلاة حتى خرج جميع الوقت في الواجب المضيق الواجب الموسع. وإحنا كنا اتكلمنا عليها في الورقات لازم تضبط الأمور ببعضها. هو عرفوا لي هناك تعريف تاني قال لي ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. قلنا أن هنا يعاقب تاركه يعني إيه؟ على بعض التقادير. قلنا ليه بقى لازم نأول هذا التأويل على بعض التقادير عشان يدخل معايا الواجب الموسع والواجب المخير والواجب الكفائي. لكن عبارة البيضاوي هنا أغنتنا عن التقدير والعبارة بقت متناولة لكل أنواع الواجب. معنى أكيد المطلق هو الذي لم يقيد بقيد من القيود، وطالما لم يقيد بقيد من القيود يبقى هيتناول إيه؟ كل الصور، ودي كان معنى مطلق. لكن لو قيد يبقى هينصرف للمقيد بس. فالمطلق في الحاله دي الذم المطلق ده هيتناول ما الواجب الذي يذم على تركه من كل وجه، ويتناول الواجب الذي يذم على تركه من وجه دون وجه. خلاص. وانت قد قلت ان الواجب ما يذم تاركه. فلما ذكر هذا القيد او ذكر هذا القيد اندفع الاعتراض، لانه ان كان لا يذم عليه من هذا الوجه فيذم عليه من وجه اخر، وهو اذا ما تركه هو غيره. وبه صار الحد جامعا للواجب الموسع والواجب المخير والواجب على الكفاية. وعبر عنه الإمام في المحصول والمنتخب بقوله على بعض الوجوه. عبارة المصنف مطلقا، عبارة الإمام في المحصول إيه؟ قال لي لا على بعض الوجوه، وتبعه صاحب التحصيل لكن صاحب الحاصل أبدله بقوله مطلقا. يبقى صاحب المحصول والمنتخب وصاحب التحصيل قالوا لي على بعض الوجوه. صاحب الحاصل ما عجبوش الكلام قال لي لا بلاش كلمة على بعض الوجوه خليها ايه مطلقة. فتبعها المصنف وهو احسن من عبارة الامام، لان القيود لابد ان تخرج اضدادها. فالتقييد بالبعض يخرج ما يذم تاركه من كل وجه، فيلزم ان يخرج من الحد أكثر الواجبات وهي المضيقة والمحتمة وفروض الأعيان. لا جرم أن في بعض النسخ ولو على بعض الوجوه بزيادة ولو. في بعض النسخ بدل كلمة على بعض الوجوه ولو على بعض الوجوه، طبعا بزيادة ولو دي يبقى الايه، يبقى الكلام مستقيم. اذا جمعت ربنا يبارك فيه، يبقى الكلام مستقيم ويتفق مع مطلق. ده التقرير الاول. التقرير الثاني ان مطلقا عائد الى الترك لا جرم حقا. ما احنا قلنا بكده، قلنا اتكلمنا على لا جرم دي وقلنا معناها ايه، واعتراض الاسناوي على البيضاوي في استخدام لا جرم، وان لازم يبقى بعدها انا عشان القران كله كده لا جرم ان الله انهم في الاخره هم الاخسرون. لا جرم ايه، ايه تاني في القران؟ لا جرم ان الله يعني النحل مش كده؟ فقلنا اعترض عليه كده، فقلنا لا، الاعتراض ده برضو مش متاتي، لان برضو على كلام بعض اللغويين جبنا ان لا جرم استخدمت حتى اصبحت تجرى ايه، مجرى اليمين، وبقت بمعنى حقا. وصححنا كلام الايه البيضاوي ان يبقى معناها حقا لما تقدم لك. هنا يبقى برضه معناها كده. لو فرضنا على الفرض الكفايه على ان يتعلق بفرد غير معين، هل نحتاج الى حدث قول لو فرضنا على ان فرض الكفايه يتعلق بطائفه غير معينه، لو فرعنا على ان فرض الكفايه يتعلق، ما هو مش هيبقى بقى في الفرض الكفايه بس، ده هتقول بقى برضه في خصال الكفاره انه يتعلق بواحد غير معين، وبرضه في الواجب الموسع ان هو ايه بجزء من الوقت غير معين. يبقى هنحتاج قيد مطلقا يعني، ولا هيخرج قصدك هيخرج الواجب الكفايه؟ ما انا بسالك، هيخرج ولا يدخل لو احنا قلنا ان هو متعلق بفرد غير معين برضه؟ يعني انا عرفت الواجب انه هيذم تاركه، و التارك للواجب الكفائي ما يصدق عليه انه تارك، ومع ذلك لم يلحقه ذم. يعني مش احنا دلوقتي هنزين المشكله عشان ندخل الواجب الكفائي، ان دلوقتي ان هو ان الذم بيلحق تاركه في صوره دون صوره، مش ان انت بتقول دلوقتي انه مش هلحقه ذم. ما هي المشكله مش في لحاق الذم، المشكله في حال ان لحاق الذم ده انما يكون في صوره، هدخله ازاي؟ فلازم ازود قيد، اما ازود قيد ولو على بعض الصور، ولو على بعض الوجوه، ولو على بعض التقادير زي ما قلنا في الورقات، او بكلمه مطلقا، عشان المطلقا هيشمل ايه؟ هيشمل الذي يذم من كل وجه، وما يذم من وجه دون وجه. خلاص؟ طيب، الثاني ان مطلقا عائد الى الترك. يبقى اما التقرير الاول ان مطلقا عائد الى الذم، او التقرير الثاني ان مطلقا عائد الى الترك. شكرا. انا جبته خلاص. طيب يجوز العوده على المطلق؟ هو لا، يتعلق بمطلق بذم، اما يتعلق بتاركه. لا يا هذا يا ذاك. الثاني ان مطلقا عائد الى الترك، والتقدير تركا مطلقا، يبقى هيذم الذي ترك الواجب تركا مطلقا، ليدخل المخير والموسع وفرض الكفايه. فانه اذا ترك فرض الكفايه او ترك فرض الكفايه لا ياثم، اذا ترك فرض الكفايه لا ياثم، وإن صدق أنه ترك واجبا، وكذلك الآتي به آثم بالواجب، مع أنه لو تركه لم يأثم، وإنما يأثم إذا حصل الترك المطلق أي منه، احنا قلنا تركا مطلقا، فاللي ترك فرض الكفايه مش هيأثم، لكن مش هيتحقق الاثم الا اذا حصل الترك المطلق. ماشي. من الجميع. فانه اذا ترك فرض الكفايه لا يأثم، وان صدق انه ترك واجبا، وكذلك الاتي به اثم بالواجب مع انه لو تركه لم يأثم، وانما يأثم دلوقتي اللي ترك ترك للواجب، واللي فعل فعل الواجب ولو تركه لم يأثم. خلاص. طب هيدخل معانا ازاي؟ قام قال لي هيدخل بكلمه ايه برضه مطلقا لو جعلناها متعلقه بتاركه، وانما يأثم اذا حصل الترك المطلق اي منه ومن غيره، ده اللي ايه يبقى ده تركه تركا مطلقا، يبقى كده الواجب ترك تركا مطلقا. وهكذا في الواجب المخير والموسع مش هيبقى الذم متعلق الا اذا ايه حصل الترك لجميع خصال الكفاره، وهو ده الترك المطلق. وكذلك في الواجب الموسع الا اذا اخرج الصلاه عن وقتها يبقى دي حصل ايه الترك المطلق. ودخل فيه ايضا الواجب المحتم والمضيق وفرض العين، لان كلما ذم الشخص عليه اذا تركه وحده ذم عليه ايضا اذا تركه هو غيره. في الواجب المحتم والمضيق وفرض العين اذا كان الانسان مذموم في حاله انه تركه، فهل هيرتفع هذا الذم في حاله انه تركه هو وغيره؟ يعني انت مذموم لو ما صليتش، كويس؟ طب في حاله ان انت ما صليتش والشيخ علي ما صلاش، تبقى انت مذموم برضه ولا لا؟ يبقى انت من كل وجه في حاله الترك. ماشي. قوله ويرادفه الفرض، احنا قلنا الواجب والفرض عند الجمهور شيء واحد، اي الفرض والواجب عندنا مترادفان. وقالت الحنفيه، الحنفيه بقى هم اللي فرقوا بين الفرض والواجب، قالوا اللي ثبت بدليل قطع فهو الفرض، والذي ثبت بدليل ظني هو الواجب. وقالت الحنفيه ان ثبت التكليف بدليل قطعي مثل الكتاب والسنه المتواتره فهو الفرض كالصلوات الخمس، وإن ثبت بدليل ظني في خبر الواحد والقياس فهو الواجب، ومثلوه بالوتر على قاعدتهم، فإن ادعوا أن التفرقة شرعية أو لغوية فليس في اللغة ولا في الشرع ما يقتضيه، وإن كانت اصطلاحية فلا مصحة في الاصطلاح. قال في الحاصل والنزاع لفظي. دلوقتي من حيث الأثر، من حيث الثواب والعقاب، الفرض والواجب مترادفان طبعا عند الايه عند الجمهور. ما بيقولش ما ثبت بقطعيه اسمه فرض وما ثبت بظنيه اسمه واجب، لا، بل ما ثبت بقطعيه اسمه فرض وواجب وما ثبت بظنيه اسمه ايه فرض وواجب عند الجمهور. طب من حيث الثواب والعقاب، الفاعل مثاب والتارك ايه معاق. طب عند الحنفيه ما ثبت بقطعي فهو فرض وما ثبت بظنيه فهو ايه واجب. طب من حيث الثواب والعقاب، الفرض والواجب كلاهما عند الحنفيه يثاب فاعله ويعاقب تاركه. اذا النزاع بين الجمهور وبين الحنفية كما هو التحقيق لفظيا. هتقروا بعض الكتب يمكن اظن منهم الامام الرازي حاول انه يعني يجتهد في جعل الخلاف معنويا، وحاول ان هو يجتهد في ايه في نصرة مذهب الشافعي، لكن التحقيق ان النزاع لفظيا، هي كانت محاولة لكنها محاولة غير موفقة وغير سديدة، بل النزاع لفظي بين الحنفية والايه والجمهور. ليه النزاع لفظي؟ احنا قلنا من حيث الثواب والعقاب المقال واحد، ده يستف فاعله ويعاقب تاركه. طيب ومن حيث بقى الثبوت، من حيث الثبوت برضه الشافعيه ومن وافقهم بيفرقوا بين ما ثبت بقطعي وما ثبت بظني. قالوا ما ثبت بقطعي يكفر جاحده، وما ثبت بظني لا يكفر جاحده. والحنفيه قالوا يكفر جاحد الفرد ولا يكفر جاحد الواجب. يبقى هذا نزاع ايه؟ مرده الى اللفظ لا الى المعنى. واحنا نذبناكم في غير ما مره في كل ما تقرا عشان لا تنصب الخلاف يعني بين العلماء سفاهه، انت دائما طرح الالفاظ ظهريه، وعليك ان انت تحاول تنفذ وتعرف ما المراد من قول كل قائد. احيانا تجد ان النزاع لفظي زي ما احنا قلنا الشيخ بخيت المزاعي في الكتاب ده وفي كتب اخرى في الحاشيه هنا، يعني تجد ان هو عندما يدقق في الاخر ينتهي لان النزاع لفظي في مسائل كبيره ومسائل عاوز. طيب ايه اللي ارجع الحنفيه الى هذا؟ هم بيقولوا يعني هو الشيخ ما ذكرش، يقولوا ان الفرض للحنفيه، بيقولوا ان الفرض في اللغه التقدير. طيب وبعدين قال لي التقدير يعني شيء مقدر علينا، يعني هذا لا يعلم انه قد قدر ما من قبل الله عز وجل إلا إذا كانت ثابتا بطريق القطع، عشان خلاص ربنا قدره علينا، وطالما قدروا علينا يبقى لا يعلم إلا إذا كان ثابتا بطريق القطع ولا يثبت بطريق الظن، لأن اللي ثابت بطريق الظن ما يبقاش إيه؟ ما يبقاش مقدر. طيب الواجب، قال الواجب يعني في اللغة السقط، زي ما في قوله تبارك وتعالى فإذا وجبت ذنوبها أي سقطت لازمة محلها، خلاص. فقال لي يبقى هذا هو الساقط عن إيه؟ عن الفرض. وبرضو إيه؟ يتعلق به ثواب وعقاب، ثواب في الفعل وعقاب في الترك. فقال لي يبقى ده لا يعلم إلا بطريق ظني، لأنه ده اللي سقط عن الإيه؟ عن الفرض. فأنا طبعا كان جواب الشافعية عليهم وجواب سديد، إن أولا هذه التفريقة ليست تفريقة شرعية، ما طرحناها. يبقى أنتوا ادعيتوا من التفريقة من حيث اللغة، اللغة لا تساعد. ليه لا تساعد؟ لأ أنت قلت لي الفرض هو التقدير، كويس؟ والتقدير يعني هذا أمر قد قدر علينا، أمر قد قدر علينا، ينفع يكون ثابت بطريق القطع وينفع يكون ثابت بطريق الظن. اللي أنت ادعيته برضو من الواجب هو الساقط، نقول له لا، عندنا دلوقتي الواجب اللي هو فعله وجبة مصدره، وإما أن يكون مصدره الوجبة وإما أن يكون مصدره الوجوب. الوجبة وجبة يعني إيه؟ سقطة، هو ده اللي تتكلم عليه وليس الكلام فيه. قلت الواجب بمعنى السقط. طيب هنرد الأشياء لإيه؟ للفعل والمصدر. الفعل اللي هو وجبة يأتي منه المصدر وجبة ويكون المعنى سقطة، والفعل وجبة يأتي منه إيه؟ المصدر الوجوب بمعنى إيه؟ الثبوت، كويس؟ وهو ده اللي احنا بنتكلم فيه. يبقى هنا الواجب مش معناه السقط، بل الواجب معناه إيه؟ الثابت. والثابت إما أن يكون ثابتا بطريق الخط وإما أن يكون ثابتا بطريق الظن. فثبت من حيث اللغة أن الفرض والواجب كلاهما من ناحية لغوية يعني ينفع أنهما إيه؟ يثبت بطريق القطع أو بطريق الظن، وعليه فلا اللغة تساعد ولا الشرع يساعد. فهذه تفرقة لا مستند لها لا من الشرع ولا من اللغة. طب احنا معترضين عليكم؟ ولا مش معترضين عليكم، لا بقى اصطلاح خاص بكم معاشر الأحناف ولا مشاحتة في الاصطلاح، لأن انتوا جماعة كبيرة عظيمة حكمتم الدنيا، واخد بالك زي ما شافعي حكم الدنيا والحناف دي غلابة اللي مسكوا القضاء اللي هم دول ودول. الله حسبنا الله ونعم الوكيل. ايه؟ لا ايه؟ ده في لا بقى لك ان مفيش تفرقة يعني. لا الحج مش الفرض والواجب، انت لخبطت الباطل والفاسد. الباطل والفاسد فرقوا بين البطلان والفساد، مش الشفاية بس، الجمهور كله فرق بين الباطل والفاسد في الحج، وده سائق الكلام لما بنتكلم عن الباطل والفاسد، كويس. ف ممكن على فكره في كتب الفقه احيانا، بس يعني ده بحث لطيف ممكن حد يجمعه، ممكن تلاقي احيانا شيء من المخالفه في الالفاظ بين الفروعيين او الفقهاء وبين الاصوليين، في اصولي المذهب وفقهاء المذهب. يعني مثلا ايه؟ الجمهور ما بيفرقش بين مثلا المحرم بين المحرم صلاه التحريم وبين المحرم مثلا، او التحريم تنزيها، وال الحنفيه بيفرقوا. لكن ممكن تجد يجرى على السنه الفقهاء احيانا من الشافعيه والمالكيه والحنابله هذا اللفظ. يعني ممكن احيانا ان يضطر الفقير عايز يفرق في مساله ما بين معنى دقيق ومعنى دقيق فيلجا لاصطلاح الحنفيه. او مثلا تجد ان بعض الاصوليين بعض المذاهب ما بتفرقش بين المكروه وخلاف الاولى، ثم تجدهم في كتب الفقه فرقوا. بل مساله الفاسد والباطل دي مش في الحج بس، جرت على السنه بعض الفقهاء زي شيء من التفريقه كده بين الفاسد والباطل. احنا ما قلناش حاجه، احنا بنقول اهو الراجل ده حرف، احنا بنقول خلاف لفظي، نزاع لفظي. لما قالوا الاثر مترتب في واحد هقول لك في واحد يعني في واحد منكم واحد جمع حته صغيره كده في المسائل اللي فيها يعني الفقهاء خالفوا فيها اصطلاحات الاصوليين في رساله الدكتوراه بتاع الدكتور القرداغي مش عارف عارفينه ولا لا الدكتور القرداغي كويس الراجل ده في فقه المعاملات وبيكتب كويس يعني هو عنده شيء من الاسهاب بس كتاباته حلوه يعني كانت رساله الدكتوراه بتاعته من الشريعه اسمها مبدا الرضا في العقود رساله ممتازه ومفيده جدا يعني حبذا لو قراتموها لازم تقروا في المعاملات فيه. فهو في على ما اذكر يعني ما خليتوش الذاكره كان في زي مبحث من الباحث ذكر امثله الفقهاء يعني لم يسيروا على اصطلاح الاصوليين وده وارد اصل الفقيه بيطبق انا والاصولي بيضع القاعده النظريه فانت لما تيجي تطبق بتنشأ لك اشياء عامله زي فكره المصطلح ولما تيجي تخش بقى الميدان العمل بتاع التصحيح والتضعيف هتلاقي تنشأ لك افكار ونظريات من الواقع العملي ايوه يا دكتور كان من الثاني يعني اللي انت لسه حاضر معانا ولا ما انا قلت الكلام ما احنا قلنا ما احنا قلنا الجمهور بيقولوا لا ما هو احنا قلنا هننظر للمعاني مش قلنا ان الجمهور برضه عندهم نفس التفرقه من حيث المعنى بيكفروا جاحد ما ثبت بدليل قطعي ولا يكفرون ما جاحد ما ثبت بطريق ظني عشان كده قلنا التحقيق من الخلاف لفظ يعني لما تنظر بين الحنفيه والجمهور ده بيثاب فاعله ويعاقب تاركه وده يثاب فاعله ويعاقب تاركه خلاص طيب من حيث الانكار لا ده بس ده مش ده مش البطلان هنا مش مترتب على التفرقه من الظني والقطع ده خلاف في تفسير هل المقدر هنا اللي هو نفي الصحة ولا نفي الكمال لا خلاص إلا فتحت الكتاب في اتفاق إن في مقدر هنا هل المقدر ده الصحة ولا المقدر الكمال طبعا الجمهور قدر الكمال لأن هذا هو أقرب المجازات إلى الحقيقة ترتب على نفي ما يترتب على نفي الحقيقة الحنفية عندهم حنفيتهم برضه قالوا لا انت لما قلت ان في مقدر ده مجاز مش كده؟ وقال لي ايه المجاز ده ضروره ولا مش ضروره؟ ضروره انت في عندك قاعده تقول الضروره تقدر بقدرها طالما الضروره تقدر بقدرها توسع للمجاز ولا تضيقه؟ قال لك يبقى ضيق للمجاز وخليه الكمال حجتهم معهم بس حجتهم واحده لا جميل مذهب انا شخصيا لو لم اكن حنبليا لكنت حنفيا بلا مثنوية يعني طيب قال والمندوب ما يحمد فاعله ولا يذم تاركه ويسمى سنة ونافلة والله تعالى أعلى وأعلم ونشوفكم إن شاء الله ما دخلش الإجماع لي طيب الكتاب والسنة